سؤال على الهاتف. أبغى زكاة الأغنام يا شيخ، أنا عندي غنم وأصرف عليها، أبغى زكاتها، كيف زكاتها؟ طيب أنت بالنسبة للأغنام تربيها للتربية فقط أو تبيع وتشتري فيها؟ لا تربية. طيب بالنسبة لزكاة الأغنام، أولا الأغنام إما أن تكون للقنية وإما أن تكون عروض تجارة، كان أخذها كانت عنده للقنية فيشترط أول شيء أن تبلغ النصاب 40 شاةً، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري وغيره في الصدقات، فتبلغ 40 رأس ويحول الحول عليها، هذا الشرط الثاني، حولان الحول، بلوغ النصاب وحولان الحول، وأن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، فإذا كانت ترعى أكثر الحول فعليك الزكاة، تخرج منها شاة واحدة. ثم زكاة الأغنام تختلف عن زكاة الذهب والفضة، أن الأصل فيها أن يتولاها الإمام، بمعنى أن تخرج الشاة فتعطيها للإمام أو الجهة المخولة بقبض الزكاة، كمصلحة الزكاة والدخل إذا أرسلوا الجباة فتعطى لهم الشاة أو الشاتين إذا بلغت 121 رأسا، ثم بعد ذلك في كل حتى تبلغ 200، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الزكاة في الصحيح وغيره في صحيح البخاري وغيره. وبناء على ذلك إذا كانت المئة رأس عندك أو الأربع، كان الغنم الموجود عندك قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان يرعى أكثر الحول أديت زكاته، أما إذا كان أكثر الحول معلوفا بمعنى تشتري له العلف فلا تجب عليك زكاته، لأن وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن حديث كتاب الصدقة فيه في السائمة في كل 40 شاة، فقوله في السائمة يدل على أنها ترعى أكثر الحول، ومفهوم الصفة في قوله السائمة يدل على أنها إذا كانت لا ترعى أكثر الحول لا تجب عليك الزكاة، والمراد بأكثر الحول 6 أشهر فأكثر، فإذا كان في 6 أشهر فالأكثر تخرج بها إلى البر وترعى ولا تعلفها فحينئذ لا زكاة عليك، وأما إذا كانها أكثر من 6 أشهر عندك قنية تقتنيها وتعلفها وتقوم عليها وتخرجها إلى البر أيام الربيع 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر فلا زكاة عليك. واختلف العلماء إذا كان نصف السنة ترعى ونصفها تعلف، فقال بعض العلماء لا زكاة عليك وهو الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة، وهنا لم يتحقق الوصف المعتبر لأن العبرة بأكثر الحول، والله تعالى أعلم. بالنسبة للشاة التي تخرجها أو الواجب عليك في الزكاة، يشترط فيها ما يشترط الشاة المجزية، أن تكون قد بلغت السن المعتبر وسالمة من العيوب، تؤديها بالزكاة على هذه الصفة، هذا بالنسبة لزكاة الغنم إجمالا، والله تعالى.